بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام في الوطن العربي وفي كل أنحاء العالم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من قناة المستقلة في لندن، وأقدم لكم من استديوهاتها على الهواء مباشرة الحلقة الثالثة ضمن هذه الندوات اليومية التي نقرأ فيها سيرة أبي بكر الصديق، الخليفة الأول في تاريخ الإسلام، خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول الخلفاء الراشدين، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي هجرته من مكة إلى المدينة المنورة، وصهره وخليفته من بعده. من خلال هذه الدراسة التاريخية التي تأتيكم في شكل حوار علمي صريح مفتوح، نعزز سمعة المستقلة إن شاء الله كجامعة علمية مفتوحة، إذ نستطيع أو يستطيع كل من يشاهد هذه الحلقات أن يستفيد منها في أبواب مختلفة من أبواب العلوم المعاصرة. نأمل ونتطلع إلى أن ندون وقائع النقاش في هذه الحلقات وننشرها في كتاب يكون إن شاء الله مفيداً لطلاب الدراسات العليا وطلاب الثانويات ولكل المهتمين بتاريخ الإسلام بشكل عام، لأن تاريخ الصديق هو في الحقيقة مرتبط ارتباط وثيقا لا يمكن فصله أبدا بتاريخ الدعوة الإسلامية، بتاريخ العهد الإسلامي الأول، بتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالذين يسهرون معنا هذه الليالي إن شاء الله موعودون بأمسيات فكرية وعلمية وتاريخية جميلة ونادرة، فأهلا بكل من انضم إلينا الآن، وأرجو من الحاضرين أن يبلغوا الغائبين حتى يشاهدوا الحلقات المعادة من الحلقات اللي مضت ويكملوا معنا بقية السهرات في هذه الندوة عن أبي بكر الصديق. استعرضنا في الحلقة الأولى تاريخ الصديق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أنه ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعامين تقريبا، يعني عام 572 للميلاد، وعرفنا أنه كان رجلاً على خلق رفيع يألفه الناس ويحبونه ويحبون مجالسه، وأنه كان تاجراً ناجحاً، وأنه كان من أول من استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال البالغين، أو كان أولهم على الإطلاق من الرجال البالغين، وأنه قبل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من دون تردد ولا تلعثم ولا تلكؤ، وأنه أصبح من فور إيمانه بدعوة الإسلام داعية للإسلام. نواصل من حيث انتهينا إذن في الحلقتين الماضيتين، وهنا يأتي وقت الترحيب مجددا بضيفي الشيخ عثمان الخميس، الكاتب الكويتي المتخصص في العلوم الإسلامية، صاحب المؤلفات والمحاضرات في تاريخ الصحابة، تاريخ صحابة النبي رضي الله عنهم وصلى الله على النبي وآله وسلم. وجاء وقت الترحيب أيضا بالدكتور منير الغضبان، الكاتب السوري المتخصص في التاريخ الإسلامي وفي دراسات السيرة النبوية، والحائز على جائزة سلطان بروناي في دراسات السيرة النبوية لعام 2000 ميلادية. وبعد أن نسمع من ضيفي هنا في الاستوديو، سوف نستمع بإذن الله إلى تعليقات من الشيخ الدكتور جمال قطب الرئيس السابق للجنة الفتوى في الأزهر الشريف، والبروفيسور الدكتور مهدي رزق الله أحمد العالم السوداني صاحب الكتب والدراسات في السيرة النبوية. كما جرت العادة في الليلتين الماضيتين سنفتح لكم خطوط الهاتف ونستقبل مكالماتكم أيضا على الأرقام المبينة الآن أمامكم على الشاشة. نرحب أيضا برسائلكم عبر البريد الإلكتروني على عنوان المستقلة أو atv@almustaqilla.com. فأهلا بالجميع في هذه السهرة الجميلة إن شاء الله. شيخ عثمان الخميس، أبدأ معك هذه الليلة، ونريد أن نقص القصة، بقية القصة الآن، على السادة المستمعين والسادة المشاهدين. قبل أبو بكر الصديق دعوة الإسلام وأصبح مسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا لدينا، ماذا حفظ التاريخ لنا عن حياته وعن سيرته في مكة المكرمة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله. أما بعد، من الأمور التي حفظ لنا التاريخ، وأنا حريص جدا وكذا الدكتور حفظ الله تبارك وتعالى وكذا أنت، وقد لاحظته يعني من كلامك بالأمس لما سألت عن صحة الحديث وإسناده، وكذا الدكتور مهدي حفظ الله تعالى لما سأل عن إسناد الحديث وعلى بعضه. فالحقيقة يعني نحن حريصون جدا على أن لا نأتي إلا بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من سير هؤلاء ما صح سنده يغنينا عما ضعف سنده. وهذه قاعدة حقيقة أحب أن أقدم بها بين يدي هذا السؤال لو سمحت لنا. أنا موافق على هذه الملاحظة، يعني رأينا ملاحظة مهمة، لأنني آمل إن شاء الله أن تكون هذه المداولات العلمية متحلية بروح القواعد العلمية المتعارف عليها الآن في الجامعات وفي دراسات السنة ودراسات العلوم الإسلامية، حتى تكون مفيدة للطلاب ولطلاب الدراسات العليا وغيرها. أحسنت، خاصة بعد ما ذكرت بارك الله فيك أنك في بصدد جعل هذه المحاضرة في كتاب. نعم، فلا بد أن تكون هناك توثيق، هناك توثيق لما يذكر. صح. فالحقيقة يعني بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للتاريخ بشكل عام، نعم، لا بد من نقل الصحيح منه حتى يمكن الاعتماد عليه. نعم، وإلا لو كان الإنسان يخبط خط عشواء، نعم، سيختلط الحق بالباطل ولا يعرف الناس الحق من الباطل. صح. فإذاك نحن حريصون جدا على نقل الصحيح فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه كذلك، والحمد لله هناك مادة تاريخية كثيرة جدا وصحيحة وثابتة، سواء ما ذكر في الصحيحين أو في الجوامع أو في المسانيد أو في السنن أو في المصنفات وفي كتب التاريخ وفي كتب التفسير، والله الحمد والمنة، حيث أن هذه الأمة حريصة جدا على الرواية بالإسناد. فما روي بالإسناد، فما رووه بالإسناد الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم يغنينا تماما عما روي بخلاف ذلك. نقطة واضحة جدا. جيد، بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، نحن عندنا قواعد عامة، وهذه القواعد تتمثل في قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليك. فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والإيمان، وهذه يعني صفة وصفهم الله بها، وصف بواطنهم فضلا عن ظواهرهم. وقول الله تعالى لقد رضي، فمن رضي الله عنه لا يسخط عليه أبدا سبحانه، لأنه لا يرضى إلا على من علم أنه يموت على موجبات الرضا. هذه قضية. لما نأتي لقول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فهم لم يذكر لهم قيد الإحسان لأنهم جميعا محسنون، أما غيرهم فقد يكون وقد لا يكون. فإذا قيده بالإحسان قال والذين اتبعوهم بإحسان، أما هم فكلهم محسنون. كذا قول الله تبارك وتعالى للفقراء لما ذكر الفيء، توزيع الفيء، أيوة، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فذكر كذلك طيب باطنهم سبحانه وتعالى. فإذا كانوا كذلك، ثم نأتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونجد أن النبي صلوات الله وسلم كذلك يذكر الصحابة بمثل هذه الأمور، فيقول صلوات الله وسلم مثلا: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وكذا قوله: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفه. فنجد هذه النصوص تعديل من الله تبارك وتعالى، تعديل من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما نقرأ التاريخ نجد أن تاريخهم ناصع أبيض. طيب، يعني قد سطر أولئك الصحابة رضي الله عنهم التاريخ تسطيرا عظيما ما سطره أحد مثلهم. ثم لما يأتينا الآن من يطعن في هؤلاء، في أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ماذا يستند؟ نجد أن هؤلاء الذين يطعنون مثلا يستندون إلى كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني الذي لا يعرف الإسناد ولا يهتم به، ثم يستدلون بكتاب نهج البلاغة الذي ليس له إسناد وينسب إلى علي رضي الله عنه وليس له، يستندون إلى كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة وهو منسوب لابن قتيبة كذبا وزورا، وهو بريء منه رحمه الله تعالى، وليس له إسناد ولا خطام. يستندون إلى كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي، وهذا كتاب أدب ليس في أسانيد ولا شيء، وكتاب أدبي. ويستندون إلى كتاب مثلا مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي وهو متهم، أو لتاريخ اليعقوبي وهو متهم. لما يستندوا إلى مثل هذه الكتب التي يعني يؤخذ منها الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتركون ما جاء في كتاب الله، ويتركون ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما جاء في تاريخهم رضي الله عنه مما تناقله الناس تواترا، ماذا نقول عن هؤلاء؟ نقول نحن الآن لم نمر بمن يطعن. نعم لا شك، لكن أنا أقصد دكتور بطل هذه. نعم أنا أقصد دكتور، أنا أقصد ماذا أقصد؟ الذي أقصده أنه يجب علينا أن نتثبت فيما يروى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أقصده. نعم. أننا لا نذكر شيئا إلا ونتثبت منه. وأنا أعيد لك مرة ثانية، أنك أعجبتني بقولك من أخرجه، أين يوجد هذا الكلام؟ وهذا يجعل الباحث أو المتكلم في أي موضوع يتريث قليلا قبل أن يتكلم. لماذا؟ لأنه سيسأل من أخرجه، أين يوجد هذا الكلام. نعود إلى حديثنا. طيب بالنسبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في بداية الدعوة، تحضرني الآن قصة جميلة جدا. أبي بكر وهي في البخاري، طيب. أخرجها البخاري في صحيحه، وهو أن أبي بكر الصديق في بداية الدعوة لما كثر الإيذاء من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه، قتل من قتل كعمار ياسر والد عمار، وسمية أم عمار، وأوذي من أوذي كعمار وبلال وصهيب، الضعفاء الذين ليس لهم من ينصرهم ويدافع عنهم. قرر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يهاجر من المدينة من مكة شرفها الله، وفعلا هاجر وخرج إلى برك الغماد، فلقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة قبيلة، قال لها القبيلة القارة. فلما لقيه ابن الدغنة استغرب منه، فقال أبو بكر، قال نعم، قال ما لك؟ عادة يخرج في تجارة، يخرج مع جماعة، الآن خارج وحده ليس معه تجارة، الأمر مختلف بالنسبة لابن الدغنة. ابن الدغنة يتردد على مكة ويعرف أهلها، ويعرف منهم أبا بكر الصديق وكان مشهورا في ذلك الوقت. فقال له ما أخرجك؟ قال إن قومي منعوني أن أعبد الله في أرضه، فخرجت أسيح في أرض الله تبارك وتعالى أعبد الله جل وعلا. فقال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث وتصل الرحم. هذه الصفات لو نظرنا إليها هي الصفات ذاتها التي ذكرتها خديجة في النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاءها قال زملوني زملوني، قالت له ذكرت له هذه الصفات. وهذا يبين لنا قضية أن صفات أبي بكر رضي الله عنه تشابه كثيرا صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا لما ذكر له هذه الصفات قال له بعد ذلك ارجع فأنا لك جار. فرجع أبو بكر الصديق مع ابن الدغنة إلى مكة، فدخل ابن الدغنة إلى مكة فقال يا معشر قريش، أمثل أبي بكر يخرج أو يخرج؟ كيف تسمحون له بالخروج؟ فأنا جار له. يقول ابن الدغنة أنا جار له. قالوا قبلنا جوارك ولكن لا يؤذينا بالقرآن، يتأذون من القرآن الكريم. قال لا يؤذينا بالقرآن، لا نريد أن نسمع ما يؤذينا، فإذا أراد أن يعبد ربه فليعبد ربه في بيته ولا يجهر بالقرآن. فقال لكم ذلك. ثم دخل أبو بكر في بيته ورجع ابن الدغنة إلى بلده، وظل أبو بكر يعبد الله تبارك وتعالى في بيته. ثم رأى أن يخرج خارج بيته فجعله مصلى خارج البيت وجعل يصلي، فصار النساء والأطفال يأتون يستمعون قراءة أبي بكر الصديق، كلام ما سمعوا مثله وهو القرآن الكريم، ضعفاؤهم جاءوا يستمعون القرآن الكريم. فلما استمعوه تأثروا جدا، وتأثر كفار مكة، فأرسلوا إلى ابن الدغنة أن تعال. فجاء ابن الدغنة، فلما جاء ابن الدغنة قالوا له إن صاحبك لم يلتزم، فقد ابتنى خارج بيته وصار يقرأ القرآن يسمعنا، نخشى أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فمره أن يمتنع أو نرد عليك جوارك، فإنا لا نريد أن نخفرك. أخلاقهم في ذلك الوقت. فجاء ابن الدغنة لأبي بكر الصديق وهنا لفتة عظيمة، فقال لي أبو بكر إنني ما أخفر العرب لي ذمة ولا أريد أن تخفر لي ذمة، فإما أن تمتنع وترجع إلى بيتك ولا تؤذي قومك بقرآنك، وإما أن ترد علي جواري. فماذا قال له أبو بكر؟ قال بل أرد عليك جوارك يكفيني جوار الله. هكذا يقول أبو بكر الصديق. وفعلا رجع ابن دغنة وظل أبو بكر يدعي الله تبارك وتعالى في مكة، وله في ذلك أحداث إن شاء الله نأتي إليه. طيب دكتور منير الغربان، أنا أريد أن نعرف أول شيء يعني من ناحية تاريخية قبل أن أسألك في التحليلات، أريد أن نأخذ في الجزء الأول من البرنامج مجموعة من المعطيات عن تاريخ الصديق. فقد أسلم بدعاته، أسلم بجهده الدعوي مجموعة من أعلام الصحابة، يعني مجموعة قليلة في الأول مذكورة في سيرة ابن هشام، إن أردت أن تذكرها وإلا ذكرتها لك وطلبت منك التعليق عليها. فقد أسلم بدعاته عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأسلم بدعوته الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، وأسلم بدعوته عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وأسلم بدعوته سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وأسلم طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء من أعيان الصحابة ومشاهيرهم أيضا، وربما يصدق قبولهم بالإسلام بما كانت قريش تقوله عن أبي بكر من أنه كان مؤلفا أو مألفا لقومه، محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش، هذا في سيرة ابن هشام، وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا، يقول ابن هشام ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. ماذا تقرأ في هذه الحركية عند أبي بكر الصديق في أمر الدعوة والتبليغ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. في الحقيقة أريد أن أقف مع هؤلاء العمالقة الذين أسلموا على يد الصديق رضي الله عنه، لكن أتم الحادثة بأنه في اليوم الثاني أسلم أبو عبيدة بن الجراح وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم وعثمان بن مضعون. وأين مصدرك في هذا؟ نفس في ابن هشام. في ابن هشام هؤلاء أسلموا، لكن هؤلاء ليسوا في ابن هشام، لا يذكر أنه لا ينسب إسلامهم إلى جهد الصديق. روى أبو الحسن خيثمة الأطرابلسي في فضائله أن هؤلاء الأربعة أسلموا أيضا على يدي أبي بكر، وإن كان ابن هشام لا يذكر ذلك. نعم، ابن هشام يذكرهم بعد أن ينهي المجموعة التي أسلمت بجهد أبي بكر. هؤلاء أسلموا، لكن هذه الرواية في سبل الهدى والرشاد للإمام محمد بن يوسف الصالحي الجزء الثاني صفحة 412. ليس الوقوف عند هذه النقطة، لكن في الحقيقة يعني هؤلاء الذين أسلموا ننظر إليهم من زاويتين. الزاوية الأولى التي تؤكد شخصية الصديق أن يعني عثمان بن عفان عمره 34 عام، عبد الرحمن بن عوف عمره 30 عام، سعد بن أبي وقاص عمره 17 عام، طلحة عمره 13، الزبير عمره 12. هؤلاء خمسة من العشرة المبشرين في الجنة، يعني نصف قادة هذه الأمة كان إسلامهم على يدي الصديق رضي الله عنه. رضي الله عنه. العشرة المبشرين خمسة منهم أسلموا على يدي الصديق، وإذا أخذنا بالرواية التي ذكرتها صاروا ستة، وهو سبعة، يعني يكاد يكون قيادات الإسلام الكبرى أسلمت على يدي الصديق رضي الله عنه. في ذكر صفة التاجر هنا الذي كان يغشاه الناس لمصالح متعددة ويستغل وضعه. سأوضح هذا الأمر. يأتي، لا ما أنا الآن مهتم بالذات بالتجار الذين يشاهدون هذه الحلقات. نعم. أريد يعني لأنهم دائما مشغولون بجمع المال وبالأسهم ويأخذون الوقت كله في مطالعة البورصة أو في صفقات، فأريد أن يروا سيرة، ينتبهوا لما يمكن أن يجمعهم بسيرة هذا التاجر الشهير من قبل. نعم. فإذا هذه النماذج التي أسلمت في الحقيقة تبين يعني أبو بكر رضي الله، تبين أبو بكر رضي الله عنه كيف كان بيته مجمع الأمة كلها، يعني شباب صغار 17 و14 13 و12، وأبو بكر عمره 38 عام، ما هي دورهم أن يأتوا إلى الصديق ويسلموا على يديه؟ إذن الجيل الشباب الجديد هذا الجيل يجد في بيت أبي بكر مكانا آمنا ومكانا رحبا يعبر فيه عما في نفسك. الجيل الثاني 30 و34 عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان الذين كانوا على خطى التجارة مطامع تجارية وكانوا يسيرون في هذا الخط أسلموا على يدي الصديق رضي الله عنه. إذن كان لدى بيت الصديق كل طبقات الأمة طبقات الشباب الصغار الذين يريدون عندهم طموحات يأخذون ثقافة طبقات الراغبين بالتجارة طبقات التجار الكبار الذين كانوا في مكة. هذه النقطة أركز عليها للحديث عن موضوع أبي بكر الداعية. لماذا نجح أبو بكر في استقطاب هذه الطاقات؟ كيف نستطيع أن نتصور الداعية الحقيقي؟ ما هي مواصفات؟ ما جوابك على هذه النقطة؟ سأجيب على هذه النقطة. تفضل. أنا أريد أن أجمع بين التحليل والتاريخ. لا يعني أريد أنك تعرضها لي. اسمح لي أنه هذه الليلة أريد أن أتقدم شوية في العرض التاريخي. فأنا أريد أن أمزج بين الأمرين. فلذلك يعني أنت مع كل المحبة تعرض أمزج لي بين المعلومة وبين وبين التحليل. جئت بالمعلومة وسأقدم التحليل. تفضل. والتحليل مأخوذ من المعلومة. وأقدم لكل الدعاة في الأرض الذين يريدون أن يتعلموا ويفقهوا كيف تكون الدعوة ما هي المواصفات المطلوبة من الداعية التي سأخذتها من هذه الحادثة التي ذكرتها. أولا خلقه. طيب. الداعية مؤلفا في قومه محببا سهلا. الداعية المتعجرف الداعية المتعالي الذي يريد أن يقول الناس أنتم كفار أنتم مخطئون أنتم كذا هذا ليس في حساب الدعاة. هذا أولى به أن يدعو نفسه. هذا ليس في حساب الدعاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال منهجه بشر ولا تنفر يسر ولا تعسر فإذا مؤلفا في قومه محببا سهلا. واحد. نيم فقهه للواقع. يعني أبو بكر الصديق ما كان عايش في الخيال ولا كان عايش في هذا كان ابن البيئة التي يوجد فيها. فلذلك كل طبقات المجتمع في الواقع كانت تأتي إليه لأنها تجد عنده ملاذا وتجد عنده راحة. فإذا النقطة الثانية للداعية يجب أن يكون فاهما لواقعه الذي يعمل فيه وللذين يدعوهم. يعني أبو بكر الصديق كل واحد جاءه من جهة. يعني دعوة عبد الرحمن بن عوف غير دعوة طلحة والزبير الصغار. والرسول عليه الصلاة والقرآن الكريم يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. يجب أن أفقه واقعي وأفقه نفسية الذي أدعوه حتى أنجح بدعوته إلى هذا الدين. عمله يعني الصديق تاجر والداعية إذا لم يكن يعني غنيا عن الناس فسوف يسقط. التاجر يجب أن يكون في غنى عن الناس. ولذلك القرآن الكريم يركز دائما قل ما أسألكم عليه من أجر لست بحاجة إليكم أنتم أنا بحاجة إلى هدايتكم لا بمالكم ولا دنياكم ولا كل ما تحبون. فالصديق بتجارته يعلم الناس أنه إذا اتصل بهم ليس بحاجة له إنه يدعوهم لأجل أن يكونوا في هذا الموقع. نعم. علمه ثقافة أبي بكر الصديق تستهوي الجميع. ثقافته يعني الآن نحن عندما نسمع بسيرة الزير أبي ليلى المهلهل نجلس أحيانا نعمل عنها حلقات كبرى. تاريخ العرب العظيم يجدونه عند أبي بكر. أيام العرب أنساب العرب وعلمه. دعني حتى أتم نحن عندنا طبعا مواقف كثيرة سوف نتوقف عندها. فأنا أريد أن يعني حتى أنا أقول نحن الآن درس للدعاة. هذا داعي أعظم داعية في الأرض يتعلمون من هذا الداعية ما هي أخلاقه زهده وترفعه عن أهوائه. كان رضي الله عنه يعني زاهدا ومجرد إعلان الإسلام خسارة لموقعه في, في, في, في قريش هذا يعني أكبر جهد. أبو جهل حارب الرسول طيلة عمره لأنه لم يكن زاهدا خف على موقعه. تواضع. نعم تواضع. هذا كذلك الداعي متواضع. بس أذكر هذه الحادثة البسيطة عندما كان أبو بكر في الخلافة. أرجوك أن نستبقيها لوقت الخلافة. طيب. نأتي وقت الخلافة. أنا طيب. الآن أنا ما شاء الله أخذت منك يعني 5 قواعد في هذا الموقف لوحده. التواضع. عندي مواضع أخرى. أتركها لك. بهذا الموقع الموالي الذين كانوا يترددون عليه والأطفال. نعم. من يقبل زعيم أن يكون بيته مثلا موئل للموالي للأطفال. قريش طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لها مجلسا خاصا ليس فيه عمار ليس فيه صهيب ليس فيه سعد. عينوا الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه عنده الموالي والعبيد. أبو بكر الصديق كان الموالي والعبيد والنساء والأطفال كان من رواده، هذا عن تواضع. طيب أوكي. أخيرا أنا أعود إليك بعد قليل. وعدد بدون أن هذا كرمه وشجاعته وإخلاصه. طيب شكرا جزيلا لك. طيب عشر صفات للدعاة وجهوها من هذا المنبر. الشيخ منير غضبان مختلط بالدعاة يذكرني طبعا هنا بكلام الحركيين والناس المهتمين بنشاط الدعوة الحركي. أنت جاي من الكويت احتمال تكون عندك علاقة أكثر بالتجار، وأنا أريد جملة للتجار اللي يشوفونها، هؤلاء الذين باستطاعتهم إن كانوا مثل الصديق أن يؤثروا تأثيرا كبيرا أقوى من الدعاة ذاتهم، لأن إن كانوا هم دعاة وبتجارتهم بموقعهم يعني نفوذهم في التاريخ، وما زال نفوذ التجار الكبار الآن على الثقافة وعلى العقل وعلى الفكر في العالم كله نفوذا كبيرا، فهل لك كلمة للتجار في هذا الموقف قبل أن أمر؟ نعم لا شك، يعني الإنسان هذا المال مال الله سبحانه وتعالى. نعم. ونحن مستخلفون في هذا المال، فمن كان كمثل أبي بكر الصديق من قال الله تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، فكان يؤتي ماله يتزكى يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. وعثمان بن عفان جهز جيش العسرة لوحده رضي الله تقريبا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم إلى هذه الدرجة. فهؤلاء طلقوا الدنيا وما أرادوه، وإنما أرادوا ما عند الله، عرفوا حقيقة الأمر. هذا المال يعني ليس ينقصه التأني وليس يزيد في المال العناء، هو هذه المشكلة. بعض التجار يخافوا يظنون أنهم إذا قدموا المال أبداً سيصبحون يعني فقراء مفلسين. أبداً. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلاله. أبداً. الإنسان كلما أنفق كلما بارك الله في هذا المال وكلما زاده ونماه سبحانه وتعالى. طيب وسنأتي إلى مواضع فيها إنفاق أبي بكر في الدعوة ونتوقف عندها إن شاء الله. ما تحب أن تسمعه؟ نعم. مدرسة أبي بكر التجارية خرجت عثمان بن عفان التاجر، أكبر تاجر وأكبر شخصية مالية في الإسلام. خرجت عبد الرحمن بن عوف، خرجت الزبير بن العوام، خرجت طلحة بن عبيد الله. الزبير كانت أمواله تكسر بالفؤوس. طيب أرجو أن تكون هذه الصورة واضحة. المدرسة طيب. التجارية خرجت هؤلاء ومن قبل كان هناك عدد من التجار الحضاري ما بعد ذلك في أحقاب نعم. متأخرة من التاريخ ذهبوا إلى إندونيسيا، أكبر بلد إسلامي اليوم، أكبر بلد إسلامي أفريقيا وآسيا كلها. التجار أصحاب نعم. الدعوة، التجار الذين نعم. تمتلئ قلوبهم بنور الله وبنور الحق الذي في نفوسهم يؤثرون تأثيرا كبيرا. وبعد ذلك نحن نتحدث الآن عن تاريخ الدعوة الإسلامية كلها، لأن تاريخ أبو بكر مرتبط بتاريخ الدعوة نعم. فهل نتوقف قليلا مع أحد منكما عن إعلان النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته لقريش وللناس بعد أن نزل قول الله تعالى إليه وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقل إني أنا النذير المبين، وما ترتب على إعلان النبي، لأن نحن مع النبي عليه الصلاة والسلام نسمع الصديق عن حتى الناس يكونوا معنا في نكمل القصة نعم. متضامنة. دخلنا مرحلة أو نتحدث عن مرحلة إعلان الدعوة، ماذا لديك نعم. عنها وعن ما ردود فعل القرشيين على الإعلان لي أنا ولا للشيخ؟ ابدا بك ثم لان الشيخ كان يتكلم الان على نعم. على هذه العبر نعم. وانت تحكي وبعدين ادي هو في نعم. العبر. جاء في حديث ابي هريره حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى وانذر عشيرتك الاقربين صعد على الصفا. والصفا جبل كما هو معلوم، جبل صغير لكنه جبل، فصعد على الصفا صلوات الله وسلامه ثم قال وصباحا. وهذه كلمه يعني كان العرب يقولونها اذا ارادوا ان يقولوا شيئا مهما فيجتمع إليهم الناس. ومن القائل هنا؟ محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الرجل الصادق الأمين نعم الصادق, الصادق الأمين الذي يعرفونه كلهم، فلما قام وقال وصباحا اجتمع عليه أهل مكة، فقال صلوات الله وسلامه كلمة عجيبة ألا وهي لو أخبرتكم يخاطب أهل قريش نعم الحاضرين ايه؟ يقول لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم أمصدقي أنتم؟ مكة وادي كما هو معلوم كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم إني أسكنت من ذريتي بوادٍ. يقول لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش وهو صباحا داخل عليه تستعدون أم مصدقي أنتم؟ سبحان الله ماذا قالوا له؟ ما قالوا له نصدقك، ولو قالوا نصدقك لصدقوا بهذا، ولكن قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. هذا معنى الصادق الأمين، ما جربنا عليك كذبا قط، أنت ما تكذب أصلا كيف ما نصدقك؟ قال فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب قد قبحه الله وقال تبا لك لهذا جمعتنا. دافع الله عن رسوله سبحانه وتعالى وأنزل قوله جل وعلا تبت يد أبي لهب تب ما أغنى عنه ماله وما كسب الآيات. هنا صدع النبي بالدعوة صلى الله عليه وسلم، والآن بعد الصدع بالدعوة الآن يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيه من الأذى من كفار مكة هو وأتباعه، ولذلك تعرض أتباعه بعد ذلك للأذى. طبعا زعماء قريش لم يقبلوا الدعوة، لم يقبلوا الأغلبية الساحقة منهم، ورجعوا بالكيد للنبي عليه الصلاة والسلام. قطعا وهنا يظهر دور شخصية مهمة جدا جدا في حياة تاريخ الإنسان كله، بمن أو عند من وجد النبي صلى الله عليه وسلم الحماية المميزة بعد أن بدأ يتصاعد أذى القرشيين له. نعم، وجد الحماية المميزة عند عمه أبي طالب، عمه أبو طالب. نعم. طيب، دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا مستميتا ورد عنه كيد الأعداء، وما وصل الأذى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت عمه، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنوات. من المواقف المميزة هنا، إن كانت لديك القصة رويتها لنا، عندما جاءت الوفود القرشية إلى أبي طالب، قد ذكرت الآن يعني الحماية التي وفرها أبو طالب ابن أخيه. جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاءوا إلى أبي طالب في الحقيقة، وقالوا له يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا. وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك. تبنى اثنين في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين أو كما قالوا في سيرة ابن هشام. ثم انصرفوا عنه فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عاش في حيرة. فالموقف الذي ربما قرأه أكثر الطلاب ومروا عليه في الثانويات، أو غالبا في الثانويات تقرأ هذا الموقف، هو الحديث الذي جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه أبي طالب، عندما جاءه أبو طالب بعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، للذي كانوا قالوا له، يعني روى ما قال له زعماء قريش، قالوا فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. قال فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه بداء، أي سيسلم غير رأيه، وأنه خاذله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام به والقيام معه. قال يعني ابن إسحاق، لأنه هو مصدر رئيس ابن هشام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله. في رواية ضفوا ما تركته، أو ما معنى ما تركته، حتى يظهره الله أو أهلك فيه. والرواية هنا على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. قال ابن إسحاق ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى ثم قام، فلما ولى ناداه أبو طالب فقال أقبل يا ابن أخي. قال فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. التعليق هنا سأنسحب من التعليق. لماذا؟ لأجل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لأني أريد أن أضيف جديدا عن أبي بكر الصديق مما لا يعرفه معظم الإخوة السامعين في قضية الجهرية في الدعوة. اخترتم الموضوع الجهر في الدعوة في مكة وأثرها. أنا سأتحدث عن الجهرية في الدعوة التي تخص شخص أبي بكر الصديق، وهذا هو مقامها في الحديث عن الصديق. طيب. بعد هذه الدعوة صار عدد المسلمين 38 رجلا. أيوة. أبو بكر الصديق الذي يريد أن يجعل لهذه الدعوة أرض في مكة ووجود، أخذ يلح على الرسول صلى الله عليه وسلم بالظهور في الكعبة المشرفة. يجب أن نتحرك نحن 38 وندخل إلى مكة بشكل علني. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له يا أبا بكر إنا قليل، لكن أبو بكر وزير يأخذ برأي الاستشار، فأقنع الرسول عليه الصلاة والسلام بالخروج. وخرج المسلمون 38 دخلوا إلى الكعبة، لكن بصيغة غير الصيغة التي كانت في زمن عمر التي نعرفها. المسلمين كل واحد ذهب عن قبيلته، الرسول عليه الصلاة والسلام جالس، وقف أبو بكر خطيبا في الكعبة المشرفة يدعو إلى الله عز وجل ويعلن التوحيد في قلب مكة وفي قلب الكعبة التي تعتبر أقدس مقدسات المشركين. ماذا جرى بعد ذلك؟ ثار المشركون على أبو بكر، على أبي بكر، فضربوا في فضربوه ضرب ضربا شديدا، ودنا عتبة بن ربيعة منه فأخذ نعلا وأخص يضرب به وجهه حتى سوى أنفه بفمه، وأغشي حمل أبو بكر مغشيا إلى بيته، وعندئذ قامت بنو تيم بكاملهم وقاموا وقال والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. بقي بنو تيم مكة متوترة، تحدى أبو بكر أعلن الإسلام، بقي طيلة النهار مغشى عليه، قومه ينتظرون أن يصحوا، إما أن يذهبوا للقتال ويفتحوا الحرب مع عتبة بن ربيعة ويقتلوا، وإما أن يصحوا وتنتهي القضية. فتح أبو بكر رضي الله عليه عنه رضي الله عنه عينيه، فكان أول كلمة قالها ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندئذ غضب قومه وهم ينظرون من أجله، فكانت أول كلمة له ما فعل رسول الله. فعندئذ تفرقوا وقالوا أطعميه وراعيه، وعندئذ قال والله لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى أرى رسول الله بعيني، لأنه كان يتوقع صار ضرب على الرسول عليه الصلاة والسلام. استمرت القضية بعد ذلك، ما أريد أن أدخل بالتفاصيل أكثر، لكن هل ممكن أسألك عن بس مصدر هذه التفاصيل؟ نعم، مصدر هذه الرواية كذلك هي في سبل الهدى والرشاد للصالحي، وهذا أوسع مصدر في السيرة النبوية، 13 مجلد. وماذا قال العلماء في البس في الروايات؟ هذه الرواية بالذات يعني لم يذكروا فيها لا قدح ولم يذكروا فيها يعني ذكرت بدون يعني ذكر بسند. أيوة. ولكن لم تخرجها، لأن هناك في في في في السيرة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في في في في الحرم في الطاف بالكعبة وتحدث القرشيين فهجموه، فقام أبو بكر الصديق يحاول أن يحمي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول للقرشيين تقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ثم انصرفوا عنه. الآن أود أن هذه وردت في الصحيح التي ذكرتها. نعم. بالمناسبة ما يذكر فيه ابن إسحاق لا يعتبر، إذا حطينا مقاييس الحديث كل ما فيه صحيح. مضبوط، أنا الآن بأخذ منه هو من البخاري، ولكن أود أن أسألك، إحنا اتفقنا على القاعدة هذه، وأنا أسألك منتو حتى ما أستحيل لما نسأل الجماعة اللي تكلموا بالتليفون. نعم، هذا على المصادر. طيب في حتى نواصل، بس حتى الناس يفهموا اللي يشوفوا في البرنامج ويعرفوا السياق اللي تدور فيه حياة أبو بكر الصديق، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أعلن جهر بدعوته. نعم. أن عمه أبا طالب حماه، وأن القرشيين صعدوا من عدائهم من مصادرتهم بحرية النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اعترضوا عليه حريته في الدعوة وحريته في العبادة. لو أخذنا مصطلحاتنا يعني نستطيع أن نقول دكتور أن الناس انقسموا إلى قسمين، أقصد الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، قسم دافع عنهم أقوامهم النبي صلى الله عليه وسلم، أبي بكر وعلي وطلحة والزبير وسعد، هؤلاء لهم أقوام، لهم قبائل، يعني قريش قبائل. نعم. مجموعة من الأفخاذ، طيب، بنو تيم وبنو عدي وبنو هاشم وبنو أمية وغيرهم، هؤلاء لهم أقوام دافعوا عنهم، وهناك ضعفاء لم يجدوا من يدافع عنهم كبلال وصهيب وعبد الله بن سعود وعمار بن ياسر وأبيه وأمه، هؤلاء لم يجدوا من يدافع عنهم، فنالهم العذاب. نعم. ولذلك هنا ابن إسحاق يقول إن قريشا تذامروا بينهم على من في القبائل منهم من المسلمين، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا معه، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين. نعم. يعذبونهم. نعم. ويفتنونهم عن دينهم، ومنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم منهم بمن؟ بعمه أبي طالب. ولكن أبو طالب عمل أيضا قام بحركة أخرى ذكية ومهمة للغاية. قام أبو طالب حين رأى قريشا يصنعون ما يصنعون في بني هاشم وبني المطلب، فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من حمايته والقيام دونه، فاجتمعوا إليه ووافقوه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه إلا ما كان من أبي لهب عدو الله. يقول طبعا هذا في المقاطعة، هذا في لا حتى قبل يعني أن أبا طالب ومجموعة من هو على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أوذي كما أوذي غيره. نعم. صلى الله عليه وسلم عليه يعني جاء عقب النبي معيط كما هو معلوم فخنقه كما في صحيح البخاري، خنق النبي وهو ساجد. نعم. صلى الله عليه وسلم جاء وخنقه، هذه ماشي الموقف اللي ذكر صديق. نعم. دافع عنه أحسنت. وكذلك جاء عقب النبي معيط كذلك وألقى سلى البعير بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزالته فاطمة رضي الله عنها. هذا في الصحيح. فالقصد أن النبي أوذي أيضا. طبعا من تعليق منك أنت هذه المرة وأنا جاي بعدك ثم تعليق من الدكتور منير على هذه العبارة، وثبت كل قبيلة من قبائل قريش. نعم. على من فيهم من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم، يعني هل الموقف هل هو موقف نادر في التاريخ ولا هناك نزعة دائما عند بعض الناس لمعاداة الحرية؟ يعني كان ممكن يعترضون على الدعوة لكن يسمحوا للنبي عليه الصلاة والسلام بحرية الدعوة. نعم. وبحرية الاعتقاد وبحرية العبادة، لكن الواقع خلاف ذلك. الواقع خلاف ذلك، الواقع أنهم ما رأوا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنها نافعة لهم، لأنهم منفعتهم غير ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم. هم يرون أنهم يدخلون في الإسلام، ولكن إذا دخلوا في الإسلام يظلون على أصنامهم، تعبد ربك نعبد ربك سنة وتعبد آلهتنا سنة ونبقى على مكانتنا لا تساوينا بالعبيد كما ذكر الشيخ قبل قليل، وغير ذلك من الأمور. فبهذه الطريقة النبي لم يقبل منهم هذا طبعا صلاة الله، وأنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، الآيات. فالقصد أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم ترق لهم، وهذه عادة كبراء القوم دائما. ولذلك لما هرقل سأل أبا سفيان طيب أضعفاء القوم يتبعونه أم كبراؤهم، قال بل ضعفاؤهم. ماذا قال له هرقل؟ قال وكذلك أتباع الأنبياء. هنا هذه النقطة اللي حب نتوقف مع دكتور منير، أتباع الأنبياء، ما لحق النبي عليه الصلاة والسلام من إذا بعد أن جهر بالدعوة وأصحابه خاصة هؤلاء الذين هبت قريش تؤذيهم وتفتنهم عن دينهم وتعذبهم، هو موقف ليس جديدا في موقف الأنبياء في تاريخ الأنبياء. نحن نعرف الأذى الذي لحق بعيسى عليه السلام من الذين كذبوا بدعوته، نعرف الأذى الذي لحق بموسى عليه السلام وهو يخاطب فرعون وسحرته. هل ممكن أن أتوقف لدقيقتين معك في هذا الرابط الثابت في سير الأنبياء؟ قبل الدقيقتين أرجو أن أوضح، طالما دخلتم في السيرة نعم. فهذه قضية يجب أن تتوضح للجمهور المسلمين جميعا. نعم. الحرية ثلاث مراحل، حرية العقيدة وحرية العبادة وحرية الدعوة. نعم. هذه القضايا الثلاث لم تكن بموقف واحد من قريش. حرية العقيدة كانت مسموحة، والذي يعتقد فقط بالإسلام يكتم إسلامه يسكت القرشيون عنه كلهم. حرية العبادة هي التي كانت ممنوعة، فعملية أبي بكر الصديق التي خطأ فيها ليفرض وجوده في مكة المكرمة ما استطاع أن يحققها، جاء عمر بعده واستطاع أن يحققها، فيقول ابن مسعود ما كنا نستطيع أن نصلي في الكعبة حتى أسلم عمر بن الخطاب. إذن الحرية الثانية حرية العبادة ممنوعة، واستطاع المسلمون بالعملية الأولى من أبي بكر الصديق والعملية الثانية من عمر بن الخطاب أن يربحوا حرية الدعوة أو حرية الدعوة حرية العبادة في ساحة مكة. طبعا ما ننسى حمزة بن عبد المطلب، ما على شيء إذن يعني نحن يعني ما يمكن صعب تقول أنه فقط بإسلامي بموقف أبي عمر بن الخطاب لحمزة. نعم. هذا لا يعني نفس قريش اعتبرت أن بإسلام حمزة وإسلام عمر قد منع المسلمون. صح. حرية الدعوة لأن ابن إسحاق يقول فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع وأن حمزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. أنا فقط حبيت هذا بالنسبة للنبي حتى أتم الصورة. تفضل. يعني ما نأخذ القضايا هي عبارة عن استراتيجيات في العمل، مراحل، مرحلة تقود إلى مرحلة، وليست عبارة عن يعني هكذا حوادث تسقى وتمر ولا نفقه. لا، أنت ركزت على شخصين وأغفلت الثالث كان مهما، هذا على الرأس والعين. حمزة هذا لا علي. الحرية الثالثة حرية الدعوة. الحادثة التي ذكرتها عن أبي طالب وقال قل ما أحببت فلن يعني أتركك أبدا. إذن أبو طالب وهاشم وبني هاشم وبني عبد بني المطلب ضمنوا للرسول وحده عليه الصلاة والسلام حرية الدعوة، فكان يدعو يقرأ القرآن يتكلم في كل مكان. لا تجرؤ قريش على أن تنال خلال حياة أبي طالب من حريته في الدعوة. نعم طيب، أرجو صورة واضح. ولكن أنا أريد إضافة بس من الدكتور، من الأخ الشيخ عثمان الأحمر، في الموقف الذي ذكرته قبل قليل، عندما لأنه الإذاية كانت موجودة للنبي عليه الصلاة والسلام على رغم هذه الحماية، لأن متطرفي قريش وزعماء طغاة قريش ممكن نسميهم الآن بمصطلحاتنا الحديثة، هؤلاء الذين واجهوا حرية أنا أرى أنهم واجهوا حرية الاعتقاد أيضا عند كثيرين ولم يكفلوا دائما حرية الاعتقاد، أكرههم على سب النبي، أكره عمار على سب النبي، مضبوط، وحاربوا حرية العبادة وحاربوا طبعا حرية الدعوة وحاربوا النبي. فعندما هكذا تجمعوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له وثبوا عليه وثبة رجل واحد وحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا، يذكرون يعني أنه يرد اعتقادهم في الآلهة وفي دينهم، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك، قال فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه، قال فقام أبو بكر رضي الله عنه دون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك لا أشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط. قال ابن إسحاق وحدثني بعض آل أم كلثوم بنت أبي بكر أنها قالت رجع أبو بكر يومئذ وقد صدعوا فرق رأسه مما جبذوه بلحيته وكان رجلا كثير الشعر. ماذا نقرأ وما في أن هذا الموقف العصيب للنبي عليه الصلاة والسلام لم نجد هذا الموقف في صحيح البخاري؟ هذا صحيح البخاري، هذه القصة هذه مهمة، من نجد إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام في نعم لا شك، هذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح البخاري أنه لما سئل أكثر ما أوذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر هذه القصة، أنه بينما كان ساجدا صلوات الله وسلم عند الكعبة إذ جاءه عقب بن أبي معيطة هو أحد طغاة في مكة، وابنته أسلمت أم كلثوم، فسبحان الله يعني يخرج الحي من الميت. فهذا عقبة بن أبي معيط جاء وخنق النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد يقتله وهو ساجد. يقول فجاء ولا نستطيع أن نصنع شيء، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص كان صغيرا يقول لا نستطيع أن نصنع شيء، من الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر الصديق. فجاء إلى عقبة بن معيط ودفعه رضي الله عنه، ثم قال صائحا بين أهل مكة أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. طيب هذا دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وأن نجد في التاريخ أنه في تلك اللحظة مثلا الشجاعة هذه نعم. اسم الشخص الذي نجده إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام نعم، ولذلك مدافعا. نص أهل العلم على أن بكر الصديق رضي الله عنه هو أشجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الموقف، ومواقف أخرى تأتي إن شاء الله تعالى يعني في أثناء طيات حديثنا نعم. أن هذا الرجل هو أشجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلا استثناء. طيب من هذا الموقف غيره أنا أود أن أنتقل أنت تجيني إلى موقف بلال، هذا الرجل العظيم نعم، هذا الرجل الذي يمكن إذا جاز التعبير نقول خديجة كانت رمز النساء، رمز النساء المؤمنات في العالم، وهذا رمز العبيد، وهذا رمز اللون الأسود، رمز الإنسان الأسود بشكل عام، the black man with black person الذي وقف مع الإسلام لأنه وجد في دين الله معنى الحرية. سوف نرى الأذى الذي لحق على بلال. أنا أريد أن أفرق هنا، ماذا تفرق؟ بين اللون الأسود وبين العبيد، يعني لا تلازم بين العبيد وبين اللون الأسود. ممكن يستعمل الإنسان يعني نعم، ممكن يكون الإنسان يمكن يكون الإنسان عبدا وهو لكن هذا لا يمنع. صهيب الرومي نعم. كان عبدا مزبوط. وهو رومي، ولكن مع ذلك هذا لا يمنع أن في هذه الحالة في حالة بلال يجتمع نعم اجتمع، ولأن المسلمين السود على مدار التاريخ في الأكثر نعم كانوا قاموا أيضا بدور، ولذلك اشتهر عند الناس أن العبيد يعني السود وهذا خطأ، وممكن يكون العبد نعم. غير أسود، لكن طبعًا. إحنا أنا ممكن يكون أسود حرا، بس أنا ركزت في بلال على لونه نعم. لأن كثير من الشعوب عانت من التمييز العنصري لأنها لم طبعًا. تكن تعرف أن هذه الألوان لم تكن تقبل بمقولة النبي صلى الله عليه وسلم في للعالم كله في الحج في أسامة بن زيد. بن زيد كان أسود لله. كان أسود وهو وكان مقدما يعني أمر على كبار الصحابة ليس كذلك؟ نعم نعم. وهل تذكر الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع للعالمين للناس أجمعين؟ نعم. أنه لا فرق بين عربي وعجمي ولا بين التقوى وأيضا في بين أبيض ولا أسود أو أحمر وأسود. فهذا المعنى سوف نبرزه ونسأل عن موقف أبي بكر الصديق من بلال وآخرين ممن كان أوذوا على كل حال هو نعم. اشتهر بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بملازمته في أول الدعوة نعم. لمكة لكن نعم. احنا فقط أنا أريد أن أتوقف معكم مع سادة المشاهدين في موقف مهم لأن احنا الآن نحكي في قصة أبو بكر الصديق ومعها قصة مع الإسلام نعم. عن هذا الموقف المميز عندما جاء عتبة ابن ربيعة وكان سيدا من سادات نعم. قريش جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في النادي يعني في المسجد في بجوار الكعبة واتفقه مع قريش أن يقوم إلى محمد ويكلمه ويعرض عليه أمور يحاول أن يجد تسوية كالذي عرضه أبو طالب قبل قليل كالذي عرض على أبي طالب قبل قليل نعم. ثم هو نقله إلى النبي عليه الصلاة والسلام أريد فقط أن أعرض عليكم ما قاله للنبي عليه الصلاة والسلام ورد النبي عليه وأسمع تعليق منكم حتى سادة المشاهدين اللي يشاهدوا فينا في موريتانيا الآن يكونوا عارفين برضه نخرج عن موضوع أبي بكر الصديق جاء قال له جاء الرجل هذا اللي هو اسمه عتبة بن ربيعة قال جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة يعني من الشرف في العشيرة والمكان في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها قال الرسول صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد قال له قال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا أن جعلناك أنت السيد على قريش حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وإن كان لأنه بعض الناس لسه يقولوا نفس هذا الكلام الآن فورا يقولون أنه كان يريد به الملك والسيادة وإن كنت تريد به وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك يعني جن أي بمعنى الجن تقريبا الجن مضبوط طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه أو كما قال له حتى إذا فرز عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال هذه كانت بقية قصة أقد فرغت يا أبا الوليد قال نعم قال فاسمع مني قال أفعل قال بسم الله الرحمن الرحيم قرأ له من سورة فصلت حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه إلى الآيات في سورة فصلت ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها عليه فلما سمعها منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليه يسمع عليه ما يسمع منه ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة في سورة فصلت فسجد ثم قال قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك ما كلمه قص بس قرأ القرآن رجع عتبة لأصحابه الله أكبر للقرشيين لزعماء قريش قالوا رجعت بغير الوجه الذي ذهبت به قالوا نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد قال ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم وقد صدق في هذا الله كله فإن تصبه العرب إذا العرب قتلوه فقد كفيتموه أو كفيتموه بغيركم. وإن يظهر على العربي فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. كان عاقلا لكنه لم يلتزم. شو قال الآخرين؟ قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، قال هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. هذا موقف عظيم في تاريخ الدعوة الإسلامية. النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه الملك وتعرض عليه السيادة وتعرض عليه الأموال وراجل مفوض من زعماء قريش، كيف تقرأ هذه الحادثة؟ هذا رد صريح على من يرى الانقلابات. الذين يرون الانقلابات الآن يرون أنه نريد أن نصل للحكم ثم بعد ذلك نصنع ما نشاء. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذه لكان قال إيش؟ لكان نعم أعطوني الحكم وأنا أسكت. أيوة. فعندما يأخذ الحكم والملك صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك ينفذ ما يريد. وهكذا يقولون، يقول نحن نريد الآن أن نمسك الحكم ثم بعد ذلك نصلح الأمة. وهذا خلاف ما جرى عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الأنبياء جميعا. موسى عليه الصلاة والسلام ما نزع فرعون ملكه، ونوح ما نزع قومهم ملكهم، وعيسى صلى الله عليه وسلم ما نزع اليهود ملكهم ولا النصارى ملكهم، بني إسرائيل بشكل عام ما نزعهم ملكهم، وإبراهيم ما نزع النمرود ملكه، وإن وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم ما نزعهم الملك، ولكن قال عبدوا الله، أنا ما أريد منكم إلا أن تعبدوا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه ربما دكتور مدير بين قوسين والحديث ذو شجون يمكن هي أكبر عقدة من عقد الحركة الإسلامية الحديثة، أن تركيزها على السياسة، تركيزها على الحكم، منازعتها للحكم في سوريا، منازعتها للحكم في المغرب العربي، منازعتها للحكم في الجزائر، ذا بين قوسين وبعدين نرجع للسورة الصديق، مخالفة لهذا الموقف. لأنه كلام عثمان الخميس الشيخ عثمان الخميس الآن فاجئني به إن حكى هذا الاستنتاج جميل. إنما أنا لما أقرأ أقارن مثلا بين حتى في العصر الحاضر الذين ركزوا على العقيدة وعلى الفكر أثرهم ومداهم والذين ركزوا على السياسة الفتن التي انجروا إليها وجروا إليها غيرهم، هل توافق الشيخ عثمان الخميس على ما استنتج؟ أضيف كلمة فقط. أنا استمح الشيخ حضرا. يقول شيخ سلتيمية منذ الانقلاب الأول الذي كان على عثمان رضي الله عنه وشره أكثر من خيره، ما من انقلاب يقول إلا وشره أكثر من خيره، يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأنا أقول ومنذ عهد تيمية إلى عهدنا هذا أيضا ما من انقلاب إلا وشره أكثر من خيره، ولك أن تنظر إلى الواقع. شو رأيك أنت يعني خبير بالحركيين؟ أنا مع هذا في جانب وأخالفه في جانب آخر. رضي الله عنك. مع هذا في جانب أن الذين يتحركون في قضية يعني تصحيح المجتمع بالسيف وإصلاح الداخل والمجتمعات بالسيف، هؤلاء لم يفقهوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. لكن أنا الذي أخالف أسأل سؤال، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلب مالهم ولم يطلب ملكهم ولم يطلب سيادتهم، هل تركوا؟ هل تركوا الدعوة تعيش؟ ألم يحاربوها؟ قال لهم لا أريد ملككم ولا سيادتكم ولا سلطتكم، دعوني فقط أدعو إلى الله عز وجل. ماذا فعلوا مقابل هذا الكلام؟ حاربوا. إذن القضية ليست القضية في الداعية، هي قضية الداعية وليست قضية الحكم فقط. يعني أحيانا الذين يحاربون الدعوة يعرفون أن هذه الدعوة إذا انتشرت لن تبقي لهم وجودا مجرد الدعوة. فأنا ضد المنهج الخاطئ الذي يعتبر الإصلاح يجب أن يكون بالقوة داخل المجتمعات، لأن المنهج النبوي الذي نتحدث عنه ليس كذلك. ولكن لست مع الرأي الذي يقول أننا إذا اكتفينا فقط بالدعوة سوف يتركون لنا خصومنا ويدعون الإسلام. طيب نقلب الآن الصورة للحكام الآن. الشيخ عثمان الخميس انت حكيت عن انقلاب، لكن ايضا الموضوع لا ما حنخرج بس من قوسين الان، يعني كثير من الحكام يشوفوا هذه السهرات الجميله لانهم ايضا يعني يلتقون مع الصديق لانهم ولاة امر المسلمين، يعني كل واحد من مسؤول، يعني مسؤول عن رعيه في بلد وغيره يسمعنا. يعني الحاكم ايضا الذي مثلا يريد ان نقول يعتز فقط بجاه السلطان بالقوه وسلطانها وبروتوكولاتها والى اخره من غير مضمون يعني دعوه يرضى عنه الله ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كمان لا يستطيع أن يتفاءل كثيرا من يكون له أثر مهم في التاريخ. لأن الحكم الآن نقول مثلا من هم الحكام الذين كانوا في عهد ابن تيمية؟ من يحفظ اسمهم؟ خليه، لكن ابن تيمية اسمه هو ذكره. العلماء المصلحون الدعاة أسماءهم تبقى محفوظة بشك. عند الله وعند الناس، والحاكم الذي يبقى ذكره مثلا عمر بن عبد العزيز إلى الآن يلهج الناس بذكره، حكام قبله حكام بعده ممن ظلموا أو ممن لم يعتنوا بأمر الإسلام ولا بعزه ولا بنصرته ما ذكره الناس. فما هي العبرة أيضا بين قوسين من عندك ما دام ذكرت على جماعة اللي ما انقلبوش، وعلى الحكام شنو العبرة التي ينبغي نستخلصوها؟ طبعا كذلك الأمر إن الحاكم ماذا يريد؟ يريد كرسيه، نكون واضحين، الحاكم يريد الكرسي. كيف يثبت له هذا الكرسي؟ إذا أقام شرع الله تبارك وتعالى. لا نريد منه كرسيه، نقول كن على كرسيك، دعنا نعبد الله تبارك وتعالى، دعنا ندعو الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى. فإذا قبل هذا قبلنا منه أن يبقى حاكم، ما عندنا أي مشكلة معه. المشكلة عندنا فيما لو منع الحاكم دعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذا سيعزله الناس وهو سينعزل أو سيستجيب قطعا. يعني الآن أضرب لك مثالا، وإن كان أنا أرى أن خرجنا عن الموضوع. طيب أنا أضرب مثالا الآن، البنوك الربوية مثلا في تونس أو في الكويت أو في المملكة أو في مصر أو في غيرها من البلاد، هذه البنوك الربوية الآن يحميها الحكام، طيب يعني مقامة ولها قوانين ولها كذا. لو اعتزلها الناس، أنا وأنت والشيخ والشيخ يوسف وغيرنا، اعتزلنا هذه البنوك لم نأتيها أبدا، ماذا تصنع؟ تغلق أبوابها أو تفتح فروع إسلامية كما تفتح البنوك الأمريكية تفتح فروع إسلامية. تغلق أبوابها لماذا؟ لأن الناس صالحون، فإذا صلح الناس صلح هؤلاء. والحكام من أين جاءوا؟ من الناس، ليسوا فقع. صح، هم أبناء المعروف الفقع عندكم، نعم، الذي يخرج من الأرض بدون نبات، يعرف طيب. أكثر السنة، نعم. طيب فالقصد يعني هؤلاء ليسوا من كوكب آخر، هم من أبناء جدتنا من أهلنا، فإذا صلح صلحوا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقد هناك قصة أو طيب كلمة عفوا هناك كلمة أنسيت أن يعني أين قرأتها لكن مشهورة جدا، وهي كيف ما تكون يولى عليك. يولى عليك. طيب يظهر اسم أبو بكر الصديق في السيرة في سيرة ابن هشام مرة أخرى بعد ذلك في موقفه من في مساندته لبلال. هل تحب الشيخ منير، هل لديك المعلومة الآن عن موقفه في أمر بلال؟ نعم، تفضل بعرضها لسادة المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة ليست قضية بلال فقط، ولكن قضية المستضعفين والأرقاء قضية أكبر من قضية بلال. ولذلك يعني أحب أن نقرأ النص كاملا في هذا الموضوع. طيب من تقرأه عن أي مصدر؟ لا، ما مصدر لابن إسحاق. طيب أوكي كويس، بس حبيت نعرف. نعم، فهذا المصدر يتحدث عن كان ورقة ابن نوفل يمر ببلال وهو يعذب. بالمناسبة هذا المصدر يعني في فضائل الصحابة، رجاله ثقات ليس كاملا لكن مجزأ في ابن إسحاق، لكن أنا أقرأه بشكل مكامل. ورقة ابن نوفل أو أبو بكر، ورقة ابن نوفل نفسه. نعم نعم، كان يمر ببلال وهو يعذب وهو يقول أحد أحد، فيقول له ورقة أحد أحد والله يا بلال. ثم يقول لأمية والله لئن قتلت لأتخذنه حنانا، لأتخذن قبره تبركا وأدعو الناس للتبرك به، لأنه رجل صالح يقاتل في سبيل أو يعني يدعو إلى الله في سبيل الوحدانية. فمر أبو بكر رضي الله عنه على أمية وهم يفعلون به ذلك، فقال لأمية ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ قال له أنت أفسدته فأنقذه. قال له إن عندي عبدا جلدا على دينك تأخذه عوضا عنه؟ قال نعم أخذه. تم الموافقة، أخذ أبو بكر بلال وأعتقه، وبعد ذلك أعطاه حريته. هذه النوع الأول. وأعتق معه على الإسلام قبل الهجرة إلى مكة 6 رقاب أو 6 رقاب. الحقيقة هنا أقف عنها وهي اللي توضح اللي القرآن ذكرها والقرآن جلاها. هذه الرقاب الأربعة منهم شخص معروف هو عامر بن فهيرة الذي كان مولى الصديق وكان معه في الهجرة وبعد ذلك قتل في بئر معونة شهيدة. الخمسة الآخرون عبارة عن ناس يعني لا يعرف التاريخ اسمهم، أم عبس، زنميرة، النهدية وابنتها. هذه الشخصيات كانوا يعذبان، مثلا النهدية وابنتها كانوا عند امرأة من بني عبد الدار، هذه من القصة موجودة يعني. فهي تقسم أنها لن تعتقهما، فقال لها أبي بكر حلت قالت له يعني لا تقسمي. قال بكم تريدينهما؟ قالت بكذا، فأخذهما واعتقهما. وكانت أخذت هذان المرأتان الطحين لتطحنهما، فقال ارجع لها طحينهما. فقال يا أبا بكر نطحن الطحين من عود؟ قال إن شئتما. فإذا كذلك امرأة التي فقدت بصرها وكانت يعني عندما أسلمت. هؤلاء الأربعة مع بلال، أريد أن أوضح قضية مهمة في التاريخ ولا يعرفها الناس، قيمة الإنسان عند الصديق رضي الله عنه. يعني أبو بكر والد الصديق عندما سمع بهذه القضية انزعج، قال له يا ولدي يا أبا بكر لا تقرق، بل أشداء يحنونك تعتق حتى يكون هؤلاء زعماء معك. تأتي لهذه المرأة العمياء ولهذه العاجزة ولهذه الجارية الضعيفة، ما تفعل. حتى امرأة كان يعذبها عمر بن الخطاب ويقول يمل من تعذيبها، يقول والله ما تركتك شفقة بك فمر بها أبو بكر وأعتقها واشتراها من عمر بن الخطاب. فإذا نحن أمام إنسان يعرف للإنسان مجرد إنسانية. ماذا كان جوابه لأبيه لما عاب عليه أنه قال له إني أعتق هذا في سبيل الله، إنما أريد ما أريد ابتغاء وجه الله عز وجل. فأنزل الله قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الآيات عثمان الخميس نزلت أيضا تأكيد لكلام الشيخ، نزلت في سيدنا هذا جمهور المفسرين، جمهور المفسرين على هذا التفسير. إضافة بسيطة فقط. نعم. عفوا. نعم. يعني بالنسبة لقصة بلال هذه فيها لفتة جميلة جدا، وهن بكر لما اشترى بلالا قال له صاحبه أمية، قال له بكم تبيعه؟ قال بخمس أواقل من الذهب. قال أبو بكر اشتريته. فلما اشتراه أبو بكر قيل له لو أردته بأوقية لبعناك، يعني يقللون من شأن. نعم. بلال قال لو أردته بأوقية لبعناكه. ماذا قال أبو بكر؟ لو أبيتم إلا مئة لاشتريته. طبعا هو في موقف يظهر لهم يعني مكانة هذا العبد الذي ليس في عيونه. الرواية التي قصها الآن الشيخ، وهذا إسنادها قوي، ذكرها الذهبي في السير وقال إسنادها قوي. الرواية التي قصها الشيخ منير الآن عن موقف والد أبي بكر من ابنه، يقول يعني منطقي، يعني كثير من الناس يظنونها حاجة منطقية. يا أخي أنت حتعتق ناس يدفعون عنك مهمين قادرين تستفيد منهم ويستفيد منهم الدعوة كلها، ولكنه هو يعتق من يقدر عليه ويبجل صفة الإنسان في من يعتق ويطلب عند الله مرضاة الله عز وجل. والآيات اللي أشرت لها في سورة الليل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة. والسورة كلها لكن الآيات المعنية فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ماذا قال؟ ماذا قال؟ سيجنبها من؟ سيجنبها الأتقى وليس التقي. يعني هنا إشارة مهمة جدا. نعم. أن المسلمين استنبطوا من هذه الآية أن أبا بكر هو أفضل الأمة على الإطلاق. الأتقى ولم يقل التقي. لأن الله تعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في صيغ التفضيل في تقي وفي أتقى وفي الأتقى. أعلى إنسان هو الأتقى. فإذا هذه نزلت بالصديق بشكل عام فهو الأتقى في هذه الأمة وهو أكرم هذه الأمة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم رضي الله عنه. الآن دكتور ماجد أجيلك خلينا ولسوف يرضى. وقال الله تعالى في سورة الضحى وسوف يعطيك ربك ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعني مقام الصديق لم تقل لإنسان في الأرض ولا لإنسان في الوجود ولسوف ترضى ولسوف يرضى ولسوف يعني يرضى. رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنا جميعا وعن السادة المشاهدين كافة، وعن ضيفنا الدكتور مهدي رزق الله أحمد عالم من علماء السودان الذي إن شاء الله ندعو له أيضا بالأمن والوحدة والاستقرار وأن يستتب السلام في جنوبه وفي غربه وفي كل أنحاءه. دكتور مهدي، كنت أتمنى أن تتحدث للسادة المشاهدين عن محنة بلال ما دام ذكرناها، لأن بلال بنفسه رجل عظيم من عظماء تاريخ الإنسانية وتاريخ الإسلام، وعن الاستبداد والقهر والطغيان والبطش الذي يعني مارسه صفوان بن أمية على النبي على بلال، ومارسه طغاة قريش في تلك الفترة على المسلمين. تفضل. جزاك الله خير أخي الدكتور الهاشمي، بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر للإخوة الأفاضل، وخاصة مقدمة أخونا الشيخ عثمان الخميس في مسألة يعني عدالة الصحابة، جزاه الله خير، والكلام الطيب الذي سمعناه من ضيفيك في الحلقة، وهي فعلا يعني مدرسة إن شاء الله نستفيد منها جميعا. فقبل أن أدخل في قصة بلال رضي الله عنه، فأقول مثلا في مسألة التجارة وأبي بكر، نعم، وكما ذكر إخوتنا المشايخ جزاهم الله خيرا، إنه مجرد أن أسلم أبو بكر رضي الله عنه يعني مباشرة رفع نفسه من أمور الدنيا والتجارة منها، واتجه إلى أمور الآخرة. ولذا وهو في هذا قدوة النبي صلى الله عليه وسلم له، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ترك التجارة وأخذ يتحنث في غار حراء كما هو معلوم، وأيضا أبو بكر رضي الله عنه بعده وسيرته أخلاقه زي ما ذكر المشايخ تقريبا حذو القدة بالقدة. يا دكتور مهدي، أنا أخشى على التجار منك، أنا لا أريدك أن تخيف التجار، لأنك إذا قلت لهم اتركوا كل تجارتكم للإسلام سيعني تنخلع قلوبهم، لكن لو أردت أن تقدمها لهم بطريقة أكثر جاذبية فتقول لهم يعني أنفقوا من أموالكم كما قال الشيخ عثمان الخميس يبارك الله فيها ويزيدكم فيها، وأنفقوا منها على الدعوة لعل ذلك يكون أوفق. لا لا بالتأكيد، لكن أنا أريد هذا المدخل لأنه بعض المستشرقين ومنه على رأسهم لامان، هنري لامان المستشرق الفرنسي المشهور وصاحب الدراسات الكثيرة اللي تجاوزت تقريبا كم 180 مرجع باللغة الفرنسية و127 باللغة العربية، ولي يعني عليه أبحاث كما ترى في سيرتي التي معك. الشاهد بأنه لامانس يقول إنه هؤلاء ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وطلحة والزبير وغيره، يقول إنه كانوا تجار فاشلين، والحقيقة ما كانوا تجار فاشلين، وإنما الدعوة كانت تتطلب إنه لا بد أن يكون هناك شيء من التفرغ، ولذا ودفعوا أموالهم طبعا في سبيل الله سبحانه وتعالى ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه إشارة يعني مهمة جدا إنه هؤلاء الناس عندما أصبحوا من المال مقلين، وفيهم طبعا يعني من زاده الله سبحانه وتعالى زي مثل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يعني لو مس الحجر كان ينقلب ذهبا. فالشاهد إنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وغيرهم عندما اتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة، الله سبحانه وتعالى يعني أغناهم من فضله. لكن هذا لا يعني إنه الناس كلهم يتفرغوا للعبادة بهذا المفهوم، وإنما النعم المال الصالح للعبد الصالح والإنفاق وإلى آخره إلى آخره. وحتى الفقراء عندما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، عندما قال التسبيحة كذا وكذا وكذا فيها كذا وكذا، قال يا رسول الله أهل الدثور يعني يتصدقون بأموالهم يفعلون هذا العمل البسيط، فقال لهم يعني لا أملك إلا أن يكون الأمر هكذا، ربنا سبحانه وتعالى فضلهم خيرهم. طيب الآن نرجع يعني بلمحة كده مختصرة عن، لأن الناس لن يعرفوا اللي يسمعوا هذه القصة تروى عليهم في هذه الحلقات، بعض الناس الآن يتهموا الإسلام بالعنف، يتهموا الإسلام أنه كان دين قتال، فربما الناس ينسون تماما أن المسلمين قتلوا وحوربوا وعذبوا، والآن أمامنا واحدة من أشهر قصص الاضطهاد الذي تعرض له مؤمنون بالله في التاريخ. تفضل. نعم، هو فعلا الوقت ضايقنا، ولكن كان في مسألة مهمة جدا كنت عايز أشير لها، مسألة يا عم التي ذكرتها أنت، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، هذه الرواية المشهورة اللي أنت قلت نحن ندرسها منذ المرحلة الابتدائية. هذه الرواية طبعا عند مقاييس علماء الجرح والتعديل غير قوية، ولكن الأقوى منها هي أنه قال برواية عقيل بن أبي طالب في مكان آخر أنه قال لهم أترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال أتستطيعون أن تشعلوا منها شعلة؟ قالوا لا. قال كذلك لا أستطيع أن أدعم أنا عليه. هذه الرواية صحيحة ولكن تلك هي المشهورة، وفصلت في ذلك في كتاب السيرة كما تعلم. بالنسبة ل أبي بكر رضي الله عنه، لأنه عندي تعليقات الحقيقة كثيرة لكن الوقت يبدو أن الوقت مازال لك دقيقتين فقط، ويبدو أن بقيت لك دقيقتين على كل حال. محببة لدينا جميعا، عشان كده يا شيخ الهاشم دخلت فيها بعمقك ونسيت الصديق. أقول أنه بالنسبة لي لا ما نسيته، ولكن ينبغي أن ما يخفى على لبيب مثلك أنني في هذه السهرة لا أعرف الصديق وحده. الصديق تاريخه مرتبط بتاريخ الإسلام، فالضيوف عندي وأنت والآخرون لذلك تعرضون تاريخ الإسلام كله لمن يهتم بتاريخ الإسلام. تفضل حفظك الله. كنت تفرد وستفرد إن شاء الله حلقات 20-30 حلقة في السيرة، وإن شاء الله ستجد ما يسره إن شاء الله. فالشاهد بأنه مسألة بلال رضي الله عنه، فزي ما ذكر الأفاضل إنه قصة مشهورة إنه كان يعذب بالذات يعني وليه أو سيده أمية بن خلف، حتى إنه القصة المشهورة يوم بدر أمية بن خلف رأس الكفر لا نجوت إن نجا، وفي النهاية كان سببا في مقتله رضي الله عنه، لأنه كان أكثر من يعني يعذبه في رمضاء مكة ويجعل الحبل على رقبته ويجره الصبيان إلى آخره إلى آخره. فالبلازوي في رواية من الروايات المشهورة وصحيحة طبعا فيها من طرق أخرى، قال مررت ببلال وهو يعذب في الرمضاء ولو أن بضعة لحم وضعت عليه لنضجت. هذه الرمضاء تبع مكة المكرمة في على على على الأرض، يعني صح. الناس اللي يعتمروا الآن أحيانا لما يمشوا حفاة يعني حافين يحسون على البلاط لا يستطيعون يعني في، وهذا كان يعني لا يستطيعون أن يتحملوا أن يمشوا 10 خطوات على بلاط المحيط بالحرم المكي الشريف من الحر الشديد. فكيف بهذا الرجل وهو في إذا حميت الظهيرة في بطحاء مكة ويؤمر بالصخرة العظيمة توضع على صدره ويقول له هذا الطاغي هذا أمية بن وهب خلف. لا أمية بن وهب بن حذافة ابن خلف ابن وهب ابن خلف يقول له أنا بقرا من عندي هنا الشهرة ابن خلف لكن هنا ما أعرف اسمي، يقول له لا تزال هكذا ستبقى يعني هكذا في الرمضاء بالصخرة حتى تموت أو تكفر بمحمد ولم يكن ما أراد وتعبد اللات والعزى ولم يكن ما أراد ولم يكن لا نشكو صح هذا الرجل الأسود العظيم الشجاع النبيل الذي يقول صعد فوق الكعبة وأذن يا سلام الله أكبر والآن مليار بشر يقولوا سيدنا وسيد سيدنا وحطوه فوق رأسه عمر يقول في صحيح البخاري يقول عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا تفضل يا دكتور صحيح البخاري رحمه الله تفضل دكتور الهاشمي. نعم يا أخي. فعلا الرواية التي أشار إليها قبل قليل أخونا الشيخ عثمان وهي تعبر عن المعاني التي ذكرتموها قبل قليل في مسألة موقف الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام والانقلاب الجديد الذي جاء به في مسألة التفاضل بين الناس في الألوان في الكذا في الكذا، أشار إلى مسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة طلب من بلال أن يؤذن من على الكعب من فوق الكعب، حتى أن بعض بني العاص قالوا يعني الحمد لله الذي أمات فلان قبل أن يرى هذا العبد الأسود يزعق من على ظهر الكعبة. فشوف انظر إلى هذا إلى إلى هذا إلى هذا التصور الجاهلي، وإنه كيف إنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم هذه الإيماءة العظيمة في مسألة إنه يقدم بلال في هذا الموقف العظيم. يا دكتور مهدي يا دكتور مهدي أعظم من هذا، انسى حكاية هذا القرش اللي دعي له أن يموت قبل أن يرى ذلك الموقف. ألا تذكر أنه قبل سنوات فقط كان هناك نظام كامل للتمييز العنصري في جنوب أفريقيا، الدستور يميز فيه الأبيض على الأسود، ألا تذكر أنه في الغرب الحضارة التي تريد يقال أن تدرس علينا كل شيء تمنع فيها السود من أن يرتادوا نفس المدارس ونفس المستشفيات، هذه الثورة العظيمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه، يعني حاجة زلزال في تاريخ الإنسانية. الحمد لله الذي اقتلع هذا النظام من جذوره، وفضع الشيخ النظام أمريكي كما تعلم كان معنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون ذلك يعني فاتحة لأن يكون أمثال هؤلاء في يوم من الأيام عز للإسلام. شكرا دكتور. دكتور أنا آسف لأن الوقت ضيق جدا وأنا عارف أن عندك ملاحظات كثيرة، وإن شاء الله نقدر نعوض لك في السنة الجاية، لأن الشيخ جمال قطب عنده شوية ملاحظات. وبعدين تقريبا البرنامج حلقة اليوم انتهت، لأنه أعطينا وقت أطول للضيفين هنا في الاستوديو حتى نوصل على الأقل لمرحلة ما قام به مبكر في تحرير المضطهدين من المؤمنين المسلمين خاصة من الضعاف. فأشكرك جزيل الشكر وسامحني، وإذا كان بقيت غاضبا مني فانسحها في عين الدوسري وليس فيها. سلام لك وله ولان الكريمة للشيخ جمال قطب رعاه الله من أرض الكنانة. شيخ جمال قطب السلام عليكم ورحمة الله، وماذا لديك من تعليقات على ما دار اليوم الحوار وعن دور الصديق في المراحل الأولى من الدعوة الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لعلي أعتذر لم أكن بالبيت ساعة بداية الحلقة لأمر فوق طاقتي، لكني سعدت بالحضور وإدراك. حينما تحدثنا عن سيدنا وشيخنا أبي بكر رضي الله عنه، أرجعنا الحديث اليوم إلى جهاده في الإسلام. وقلت بالأمس يا سيدي أن الرجل له ميزة وله مفتاح لشخصيته، أنه رجل عمل لا رجل قول. فكما تفضل الإخوة، كما سمعت في آخر الكلام، أنه كان يشتري العبيد ويعتقه، ويقول له والده بلسان الحاضر المكي ساعتها: يا أبا بكر، إن الناس تشتري عبيدا جلدا، يعني أشداء، يحملون يبيعون يشترون يقومون بمهام، فما باله. لكن أبا بكر رضي الله عنه يعلم أنه ليس الأمر أمر تجارة ولا أمر ربح ولا أمر مال خاص، إنما هو دور خلافة في الأرض ودور آداء لرسالة غابت وينتظرها الناس منذ أمد. فيشتري العبيد ويحررها، بل يقول لقائل منهم، لا أعلم إن كان أحد أصدقنا قال هذه العبارة أم لا، حينما يعرض شراء واحد فيقول له: بكم تشتريه أو بكم تبيعه؟ يقول له: بما شئت، أو لو دفعت فيه قليلا لا قبلت. ويقول له أبو بكر: ولو طلبت فيه من فيه ملء الإهاب أو الجراب لدفعت، لأنه يعتق رقبة في سبيل الله. هذا أبو بكر الصديق، وذلك الجهاد هو الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شأنه: دعوني وصحب، أو لكل منكم دور. لكن أبا بكر كانت له خلة وكان له آداء يبتدع دون أن يطلب منه. أحب أن أقول أن المداخلتين الذي تشرفت بالمشاركة بهم إنما هي نتيجة أو مقدمة ونتيجة. أما المقدمة فإنه رجل عمل، أو المقدمة أن الأقدار قد اختارت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرض عليه. لعلي أقف لحظة أستاذ دكتور هشمي، حينما قلتم في آخر الحلقة بالأمس أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال وخديجة من النساء، هذا كلام صحيح، لكن أريد أن أقول أن الروايات الصحيحة تؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرض على خديجة، إنما خديجة هي التي بادرت، وأن علي رضي الله عنه كان صغيرا لا يصح منه الإسلام وإن أقبل عليه. فميزة أبي بكر ليس في أنه أول الرجال، ولكنه أول من عرض عليه الأمر عرضا وهو راشد، فقبله وانطلق في تنفيذه. نحن أمام شخصية فريدة لا مثيل لها في تاريخ الإنسانية، رجل يقبل الخير فحينما يطمئن عقله إليه، حالما ينطلق بقوته بماله، حتى لا تسمعه يقول حينما يضرب في سبيل الدفاع عن رسول الله: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ الرجل رضي الله عنه يلقى ويتعب ويضرب فما يفيق حتى يسأل أم الخير، مش يقول لها: فين، هل أصابني شيء، أو لماذا أين رسول الله؟ الرجل يعلم أنه قد وجد ليؤدي دور وقد رشحته المقادير وكان نعمة من قام بما كلف به. طيب. وشكر الله. شكرا جزيلا يا دكتور جمال. ناخذ مكالمة إذا فيما بقي من دقائق من السادة المشاهدين. معايا على الخط الأخ عبد الرحمن في المملكة. الأخ أبو عبد الرحمن في المملكة تفضل. والله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله بشكركم على البرنامج وأحب أقول أبو بكر الصديق بالفعل كان يعني رجل المرحلة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان له دور كبير في تثبيت الصحابة وانطلاقهم للدعوة والجهاد في سبيل الله وفي حروب الردة والقضاء على الردة اللي حصلت. وأحب أشكر الشيخ أكمان الخميس ويقول له أن احنا نحبك الله واشتقنا لك كثيرا ونتمنى لا يطول علينا غيابك مستقبلا إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا عبد الرحمن. شكرا لك. نعم. وأتمنى منك يا دكتور محمد إن شاء الله أنك تستضيف الشيخ أبو مختصر البلوشي وتجمع مع الشيخ عثمان الخميس مرة ثانية إن شاء الله. طيب أبو عبد الرحمن شكرا لاتصالك. الأخ حاتم في جدة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور محمد تحية لك ولضيوفك الكرام. الله يحييك يا أخي. حقيقة أول شيء اقتراحات سريعة. تفضل. أقترح أن يعني تقوم يقوم سعادتك بقراءة بعض ما ورد في صحيح البخاري صحيح مسلم عن أبي بكر رضي الله عنه. الموضوع الثاني فيما يتعلق باستخراج الدروس، في المسائل التي تتعلق بها استخراج الدروس حقيقة ينبغي يعني تأني أكثر في موضوع صحة الروايات. الموضوع الثالث ذكرتم قبل قليل قضية مهمة جدا وهي أن الإسلام الأصل قام على الدعوة، وتفضل الشيخ عثمان والشيخ منير تفضل يعني حاتم يا أخوي عليك الله أنت من جد اتصل بي بالله يخليك معي ثانية كمل النقطة هذه، حاطيك فرصة تكملها بس أخذ الاتصال من موريتانيا وأرجع عليك فورا لأنه اتصال من موريتانيا شوي أصعب من جد. خليك معي الله يعزك. الأخ محمود في موريتانيا أهلا بي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مرحب. كيف حالك يا شيخ محمد؟ الحمد لله. كيف كنتوا في موريتانيا؟ إن شاء الله بخير. أنا أشكركم على هذا البرنامج القيم. الله يعزك. أشكر الشيخ اللي معك. الله يحفظك. في الحقيقة أنتم ما تكلموا عن شخص بسيط، تكلموا عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه. حقيقة هذا برنامج رائع جدا، سيأتيكم عليه هذه حقيقة هي جامعة. وعندي فرح شديد وكذلك عندي توجس منه، لعل من يتصل أحد مشاهدين يكون عنده يعني إشكال وما حقد على هذا الشخص. حقيقة نحن ما نتحمله أي شخص نفس من هذه الشخصية عبر القنوات الناس كانت تشاهده. وصلت الرسالة لهذا البرنامج. وصلت رسالتك. أنت فرح بالبرنامج وأنا فرح باتصالك. سعيد أنه الناس أيضا عندك في موريتانيا هناك يشاهدون هذه الحلقات. أخ حاتم كمل كلامك وعدتك نرجع لك. نعم. فأخي الحبيب كلام الشيخ عثمان جزاه الله خيرا كان قيما، وهو أهمية الدعوة وأن التغيير الأصل تغيير القلوب والعقول وليس التغيير بالقوة. وإضافة الشيخ منير أيضا مهمة، وهي أن في الغالب غير المسلمين لا يسمحون الإسلام بالدعوة. وهنا أنطلق إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية. ولا أريد أن أدخل في التفاصيل، إنما أقول الحكم يختلف فيما إذا كان الحاكم مسلما مصليا ولو حصل منه بعض الأخطاء، بين والحالة الأخرى إذا كان الحاكم غير. حاتم يا أخويا آسف الوقت انتهى لك، أنت قلت بعض الأفكار المهمة في البداية، إن شاء الله نسمع منك مرة أخرى. نلتقي غدا مشاهدي الكرام بإذن الله تعالى ونواصل الحديث عن حياة أبي بكر الصديق مع النبي عليه الصلاة والسلام وهجرته إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى ذلك الحين شكرا للشيخ عثمان الخميس والدكتور منير الغضبان والدكتور مهدي رزق الله والشيخ جمال قطب، ولكم جميعا تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.